خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإعجاز التشريعي. تشريعات القرآن الكريم كلها محكمة متقنة، لا يشوبها قصور ولا خلل، سواء كان ذلك في الجنايات أو العبادات أو الاقتصاد والمعاوضات المالية إلى آخر ذلك. ويشهد بذلك كل من اطلع على هذه التشريعات من خبراء المجالات السابقة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.